لما جعلني تائها حائرا. لذلك ينبغي عليك أن تتوخى أخا تحبه في الله ويحبك في الله، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. أحببت الصالحين، أحببت أهل التوحيد، أحببت أهل السنة، أحببت أهل المساجد، فأنت تحشر معهم. المرء مع من أحب يوم القيامة. ولذلك أيها الأخ، ينبغي أن تتفقد الجلساء، تغدو وتروح معهم، تجالسهم، تحادثهم، تباسطهم، وربما يكونون السم الناقع في حياتك. كم من قلب طيب صار خبيثا، كم من قلب كان نورا فصار ظلما، بعضها فوق بعض. بسبب ماذا؟ رفيق سيء، صاحب ماكر، من أهل المعاصي والخنا والفجور. إياك، من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إياك أن تسير في حتفك وأنت تبتغي نجاتك، إياك من رفقة السوء. ولذلك معاشر الأحبة، قبل أن يقول المرء تالله إن كدت لتردين ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، قبل أن تعض أصابع الندم، قبل أن تعض أصابع الندم، قال الله جل في علاه في بيان ندمي: من رافق أهل الطيش والضلال وجانب السنة ولم يعمل بها، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قبل أن تقول يا ليتني اتخذت مع أهل السنة سبيلا، مع الطيبين سبيلا، مع أهل المساجد سبيلا، قبل أن تعض أصابع الندم في يوم لا تقال فيه العثرات إلا أن يشاء الله ولا تنفع الحسرات، تأمل في أحوال الكثيرين من شباب صاعد إلى حياة مقبلة، يرافق كل من هب ودرج، وتتساقط مكارم الأخلاق ويتساقط الآداب العالية أمام رفقة السوء. كم من قلب تاه في أودية المعاصي بسبب صديق، كم من جرائم بشعة، من الزنا، من السرقة، من المخدرات، من القاتل، بدايتها صديق. كم من انحراف عن السنة والوقوع في البدعة ومناصرة الباطل، وقد يموت عليها بسبب رفيق مبتدع وصاحب زائغ في دينه. لذلك كان يجب على كل مسلم أن يخاف من الجلساء ألا يكون على دين، ألا يكون على دين، فإن جليسك إن كان ذا دين انتفعت به في الدنيا وانتفعت به في الآخرة. فإنه في الحديث أن الملائكة تنزل على الذاكرين الله، ثم ترجع إلى ربنا جل في علا فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. قال: أشهدكم يا ملائكتي أنني أعطيتهم ما يسألون وأجرتهم من النار. قالوا: يا ربنا، إن فلانا ليس معهم وليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى فيهم جليس. هم القوم، الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة. لقد ذكر ربنا في قصة الكهف الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مع أن الكلب من أنجس الحيوانات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، ذكره ربنا وكان جديرا بأن يذكر لأنه رافق رفقة طيبة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يجب أن تتلمح حواليك، يا من اتخذت الإنترنت صاحبة حبيبة، أسألك بالله كم من سهم أصابك، أصاب قلبك؟ أسألك بالله كم من حياء خدش؟ أسألك بالله كم من فطرة طيبة كنت تسعد بها فصرت تفكر في الخنا وتبحث عن الفجر؟ اتخذته صاحبة، لازمته، رافقته، وهو يطعنك الطعنات النجلاء في دينك. ليته يطعنك في دنيا، ليته يطعنك في مال، ليته يطعنك في متاع. إنها الطعنات المتتابعة في الدين، في الدين. يا من اتخذت رفقة في القنوات الفضائية تتابعها، يا من اتخذت رفقة من أهل الشر في أخلاقهم في دينهم، ثم تحسب أنك على هدى، ستنقلب هذه المودة الكاذبة التي لم تكن لله أبدا، إنما كانت لشهوة زائفة ولهوى مرد، لم تكن لله، تنقلب عداوة في الدنيا وتنصرم حبالها. فكم من خيانات وكم من طعنات وغدرات وفجرات ليست لله، لم تكن لله. عبد الله، الأخوة في الله والصحبة الصالحة سعادة حقيقية تنعم بها، تسعد بها. يا فلان أين أنت في المسجد؟ يا فلان أين أنت في الكتاب؟ يا فلان أين أنت في حلقة العلم؟ يا فلان اتق الله ولا تعصي ربك. رفقة طيبة تنشط معهم في الخير وتستعين بالله فتحصل المراتب العالية، أما الرفقة للهوى فسرعان ما تنقلب وتنتكس وتبدلهم الواحد تلو الآخر لأنهم ليسوا كفؤا. عبد الله، يا مسلم، يا مسلمة، إن الصاحب يؤثر. كم من تقي سقط على أم رأسه لما ترك باب الصحبة مفتوحا فخالط ذا وذاك وذياك، كل ذلك من أجل أن يكون كثير المعارف، فسقط على أم رأسه وفقد بهجة الإيمان وأنس الطاعة. فإن القلب يتقلب وهو سريع التأثر. انظر إلى سلفنا رضوان الله عليهم ورحمهم الله، كيف كانوا يحافظون على قلوبهم إذا ما جاءهم صاحب الهوى. فبئس الخليل وبئس الصاحب الذي يكون على هوى مرد وعلى بدعة نكراء. محمد بن سيرين، أبو بكر، إمام التابعين في وقته، يأتيه صاحب البدعة فيقول: اسمع مني يا محمد ابن سيرين. يقول محمد بن سيرين لما يأتيه في بيته: إما أن تخرج من بيتي وإما أن أخرج أنا. يحافظ على قلبه وهو إمام في العلم والسنة. قلوب تتغير تتقلب. هذا أيوب ابن أبي تميمة السيخوتياني يأتيه صاحب البدعة فيقول: يا أيوب اسمع مني كلمة كلمة. فيضع أصبعيه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة يحافظون على قلوبهم. أخبرني أنت يا من جعلت قلبك بابا مفتوحا للخلا، للفجور، للبدع، للموسيقى، للفحشاء، للكذب، للخيانات، للفجور، ما حال قلبك؟ ما حال قلبك وقد كانوا يخافون نصف الكلمة، نصف الكلمة؟ لذلك إياك أن يكون قلبك بابا مفتوحا لكل أحد. لا، القلب محط نظر الله، زينه، طيبه، زينه بالإيمان، زينه بالعمل الصالح، زينه بالنوايا الطيبة والمقاصد الحسنة. القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك لو صح أن يعرض على مخلوق لاستحييت خجلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، من أخطر ما يكون أن ترافق صاحب هوى يرديك، أو أن تصاحب قناة فضائية تنتكس بها، أو أن تستمع إلى درس لإمام ضلالة. قلبك حافظ عليه، لا ترتع فيه شياطين الإنس والجن. انظر، تأمل في أئمة كبار في العلم، في الدين، في السنة، انظر إلى الرفقة السيئة، ماذا عملت بإمامتهم وكيف أنزلت رتبهم. انظر، لأن البدعة شر، ولأنها سهم مسموم. هذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، آية في الذكاء، يضرب المثل بذكائه، واسع العلم، صاحب كتاب الفنون 800 مجلد، لحرصه على العلم وكثرة الشيوخ ذهب إلى مجالسة أهل البدع من المعتزلة، ناصحه الحنابلة، زجروه، ذكروه، فأبى، لأنه يريد أن يكون كثير العلم، فجالس أهل البدع من المعتزلة فلا يزالون به حتى وقع في حبالهم. وهذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، إمام الدنيا في وقته، تأثر بجعفر ابن سليمان الضبعي، كان زاهدا عابدا لكنه كان متشيعا، تأثر به فقال عبد الرزاق ابن همام الصنعاني بالتشيع، وإن كان تشيعا يسيرا. وهذا أبو ذر الهروي، تأثر بالدارقطني عند أن أثنى على البقلاني وكان أشعريا، فأخذ أبو ذر الهروي الأشعرية ونشرها في المغرب العربي، وقد كانوا على السنة المحضة الخالصة، فأواه. إذا كانوا أئمة وعلماء كبار بسبب الصحبة، بسبب الجليس، بسبب الرفيق، تأثرت قلوبهم، بل تأثر دينهم. وأنت تغدو وتروح مع جماعة الإخوان المسلمين وتتعشى مع الجماعة الإسلامية المقاتلة، ورحلة مع التبليغ، وجلسة في زاوية مع الصوفية، ثم قل أطمئنك، قلبي طيب، قلبك ينزف هوى، ينزف بدع، ينزف ضلالات. انظر إلى التأثير حتى في النساء. هذا عمران ابن حطان كان على السنة، فهوي امرأة من الخوارج قال سأتزوجها من أجل أن أرجع بها إلى السنة، أرجع بها إلى السنة. فتزوجها فأخذته إلى رأي الخوارج. يا لله العجب، عمران بن حطان الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بأبيات قبيحة قبحه الله. لذلك إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأخذ الحزم في صحبتك، في جلسائك، في أصدقائك. فتش عن صاحب سنة ودين، فتش عن صاحب عقيدة التوحيد، فتش على ورع وخلق كريم، فتش عن أصل طيب، أصل طيب. أما تخلط حتى تختلط، وأما تجعل دينك عرضة للطعونات وقلبك تجعله شتاتا، كل واحد يأخذ من دينك بنصيب. عبد الله، الصحبة الصحبة، ما الذي ضيع أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد منع قومه من أذيته ووقف محاميا مدافعا عن ابن أخيه؟ ما الذي منعه من الإسلام؟ دين الله. من يا قوم؟ رفقة، أبو جهل وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند الله، أحاجج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وهم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. الرفقاء، الجلساء، الأصحاب هم الذين يبقون معك لتكون الخاتمة طيبة أو سيئة. اليوم قلب ناظريك في من ترافق، من تصاحب، من تصحب. الإنترنت، مواقع التواصل، وهكذا أيضا تصاحب السهرات الفاسدة، تصاحب المواقع الفاجرة، تصاحب دعاة الضلال والبدع، تصاحب، لست تبالي، وكلهم يأخذ من دينك، كلهم يأخذ من دينك. عبد الله، إياك ووالله لن يطيب عيشك ولن تسعد السعادة الحقيقية، ووالله لن تشعر بأنك على حياة جميلة تملأها السعادة في قلبك إلا بالدين. ومن أعظم أسباب ثباته صديق طيب، صاحب وفي، بل صاحب عقيدة التوحيد والسنة. بينك وبينه أمر الله، يخاف عليك، يشفق، ينصحك، يدعوك، يعينك، يؤاخيك. إنما المؤمنون إخوة، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إلى متى؟ إلى متى بالله عليك يا من بلغت الثلاثينات وبعضنا في الأربعينات؟ ارجع إلى الوراء، كم صادقت تافها أخذ من قلبك، كم قد صادقت عاصيا فكان سببا في غوايتك. ألا ترتدع اليوم؟ ألا ترجع اليوم قبل أن تفارق هذه الدنيا وتبعاتهم وضلالاتهم لا تفارقك؟ يا مسلم، احرص على الرفقة الطيبة. يا مسلمة، احرصي على الرفقة الصالحة من بنات الإسلام المتجلببات العفيفات الطاهرات بنات القرآن وفتيات العقيدة الصحيحة. لا تستبدلي بهن متبرجة تائهة لا تدري أين تمشي، تأخذها دعايات الغرب الكافر وتسقط قناع الحياة. لذلك معاشر الأحبة، الصداقة الطيبة والأخوة في الله زاد للآخرة تنعم به بين يدي الله في أرض المحشر، تسعد بهم إخوانك، إخوانك من العلماء، إخوانك من طلبة العلم، إخوانك من أهل القرآن، إخوانك من أهل السنة، إخوانك على طريقة السلف. فيا لله ما أسعدك يوم أن تحشر معهم. اللهم احشرنا في زمرتهم، أهل السنة، علماؤهم، الصحابة الكرام، أنبياء الله، أنعم بهم من صحبة عند لقاء الله جل في علاه. إذا أردت أن تغدو إليهم، لا، لم تكن منهم ولست إليهم، ما عرفتهم، ما نصرتهم، ما أحببتهم حبا صادقا. أحبابك القنوات الفضائية، الإنترنت، الضائعون، الإخوان، المقاتلة، التكفير، كن معهم، اذهب إليهم. ولذلك أخي في الله، احزم أمر الصداقة، وضع صداقات الماضي التافية تحت الأقدام، وكن مع إخوانك أهل السنة، تعاون معهم، واستعن بالله ولا تعجزن. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاك. اللهم أعنا على صلاح الأحوال. اللهم أصلحنا وأهلينا وأبناءنا وذرارينا وأرحامنا وإخواننا. اللهم خذ بأيدينا إلى سبل الهداية والسعادة، وجنبنا طرق الردى والشقاء.